وصل راس الشوفية لجسمي يشكي لي جروح وصل راس الشوفية لجسمه يشكي جروح يجي إلا يا أبو يا رزية أبدي همي هاوينا على الوطية بعدها فاضت وصايا الراس الشوفية لجسما يشكي لي يجي إلا بيا رزية أبدي همي والنوح بعدها يا فاضت الروح انظري بعين الشمر بيد رفع لإحسان والجراح يفريا وداج النحر سفك دم انظري بعين الشمس اذا رفع لي احسام والجرح بيلها يفريا وداج النحر سفك دم لن يرفعني برمح وعيني على الأيتام تلتجي بظلة ويهجمي عليها زجر بلا رحمة انظري بعين الشمر اذا رفع لي حسام والجروح بيلها يفريا وداج النحر سفك دم لن يرفعني برمح عيني على الأيتام تلتجي بظلة ويهجمي عليها زبير بلا رحمة وصل راس الشوفية لا جسم يشكيني جروح يقل لاب يا رزية أبدي همي والنوح بعدها فاضت الروح انظري بعين الشمر اذا رفع لي حساب والجراح بالهام يفريا وداج النهر يفريا وداج النحر سفك دم لن يرفعني برمح وعيني على الأيتام تلتجي بظلة ويهجمي عليها زجر ويهجمي عليها زجر بلا رحمة ويهجمي عليها زجر بلا أشوف الأهل تهل دميع أساها أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزنتي وين بلا حماها أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزنتي وين بلا حماها أنا بعالي الرموح وشاهد كل جروح ووين معاها أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزنتي وين بلا حماها أنا بعالي الرموح وشاهد كل جروح ووين معاها انظري اليتامى والدمع تهامى واسمعي الطفلة تنادي عماها اشعري بألمهم واستمع وجعهم لكن ايش بيدي وشقي مخضبي بدماء انظري اليتامى والدمع تهامى واسمعي الطفلة تنادي عماها اشعري بألمهم واستمع وجعهم لكن ايش بيدي وشقي مخضبي بدماء أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزنتي وين بلا حماها أشوف الأهل تهل دمع أساها وشانها بحزن وين بلا حماها أنا بعالي الرموح وشاهد كل جروح ووين معاها أنظري اليتامى والدمع تهامة واسمعي الطفلة تنادي عمها أشعري بألمهم واستمع وجعهم لكن إيش بيدي وشبي مخضب بدماء وزينب تنظر أحوالي وعينيه تنظر أولادي أسارى وما لها والي مكانها عترتي الهادي وزينب تنظر أحوالي وعيني تنظر أولادي أسارى وما لها والي مكانها عترتي الهادي وبالمجلس انشتم وأسمع وبالمجلس انشتم واسمع شماته كشف أهل العدو ستر بناته وبالمجلس انشتم واسمع شماته كشف أهل العدو ستر بناته علي اسجب الخمر وثغري ينكسر وكزت عصاته. وبالمجلس انشتم واسمع شماته كشف أهل العدو ستار بناته وبالمجلس انشتم واسمع شماته كشف أهل العدو ستار بناته علي اسجب الخمر وثغري ينكسر وكزت عصاته تعالي بالرزية تنتحي برقية بالخرابة لن تنادي عم أبويا ويب لما عاينتني دمعة غسلتني شهقتي الطفلة وصاحت بويا يا حسين رقية ماتت بغربة وزينب ظلت بحسرة يا ويلي حالتي صعبة أهلها بدمعي العبرة رقية ماتت بغربة وزينب ظلت بحسرة يا ويلي حالتي صعبة أهلها بدمعي العبرة أهلها بدمع هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر هذه آثار الحجار أقرأ آيات السوار أم حسبت آية كانت تحمي زينب والسبايا ضمني يمك جاري دمك كافي آلام البلايا هذا يا جزء اسم الخبر جيتك من بعد السفر. هذه أحضار الحجر أقرأ آيات السور. أم حسبت آية كانت تحمي زينب والسبايا ضمن يمك جاري دمك كافي آلام وبلايا. هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر. هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر. هذه آثار الحجر أقرأ آيات السوار. أم حسبت آية كانت تحمي زينب والسبايا ضمن يمك جاري دمك كافي آلام وبلايا. بيت الدعاء وأسألك الدعاء. أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزن توين بلا حماها. أشوف الأهل تهل دميع أساها وكانها بحزن توين بلا حماها. أنا بعالي الرموح وشاهد كل جروح ووين معاها. أنظر اليتامى والدمع تهام واسمعي الطفلة تنادي عمها. أشعري بألمهم واستمع وجعهم لكن إش بيدي وشبي مخضب بدماء. انظري اليتامى والدمع تهامة واسمعي الطفلة تنادي عم آه آه. أشعري بألمهم واستمع وجعهم لكن إش بيدي وشبي مخضب بدماء. وزينب تنظر أحوالي وعيني تنظر أولادي أسارة وما لها والي مكانها عترة الهادي. آه زينب تنظر أحوالي وعيني تنظر أولادي أسارة وما لها والي مكانها عترة الهادي مكانها عترة الهادي. هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر. هذه آثار الحجار أقرأ آيات السوار. هذا جسم الخبر جيتك من بعد السفر. أم حسبت آية كانت تحمي زينب والسبايا ضمن يمك جاري دمك كافي آلام وبلايا. أم حسبت آية كانت تحمي زينب والسبايا يمّا جاري دمّا كافي آلاء مو بلايا. هذا يا جسم الخبر جيتك من بعد السفر. هذه آثار الحجار أقرأ آيات السوار. أقرأ آيات السوار.